تلك فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة ودراستها حتى صرفتهم عن السنة دراسة واتباع. وجوابا على ذلك أقول يمكن حصرها في الأمور الآتية. الأول قول بعض علماء الكلام إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم. الثاني بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها، يحضرني الآن ما يلي: ألف تقديم القياس على خبر الآحاد، باء رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول، جيم رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن، دال تقديم العام على الخاص عند التعارض، أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، ها تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. فلندرس الآن هذه الأصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها في فصول ثلاث مبتدئين بالأول فالأول منها.